بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في القضاء. فرع: لو ادعى وكيل الغائب على غائب أو نحو صبي أو ميت فلا تحليف، بل يحكم بالبينة، لأن الوكيل لا يتصور حلفه على استحقاقه ولا على أن موكله يستحقه. ولو وقف الأمر إلى حضور الموكل لتعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء. ولو حضر الغائب وقال للوكيل أبرأني موكلك أو وفيته، فأخر الطلب إلى حضوره ليحلف لي أنه ما أبرأني لم يجب، وأمر بالتسليم له، ثم يثبت الإبراء بعد أن كان له به حجة لو وقف لتعذر الاستيفاء بالوكلاء. نعم، له تحليف الوكيل إذا ادعى عليه علمه بنحو الإبراء أنه لا يعلم أن موكله أبرأه، مثلا لصحة هذه الدعوى عليه. ننطلق من هذه القضية من قاعدة، وهي حديث نبوي شريف: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والبينة تثبت مباشرة من صاحب الحق أو عن طريق الوكالة، أما اليمين فلا يحلفه إلا الإنسان الذي توجهت إليه الخصومة، أما أن يحلف الوكيل عنه فهذا غير وارد أبدا. فمثلا الآن، لو ادعى وكيل الغائب على غائب أو نحو صبي أو ميت، هناك إنسان رفع أمره بالوكالة إلى القاضي، وبعد ذلك كان المدعى عليه إما هذا المال يتعلق مثلا بغائب، أو يتعلق بصبي، أو يتعلق بمجنون، أو يتعلق بميت. إذن يتصور المدعى عليه الآن أن يكون واحدا من هذه الأشياء التي ذكرناها: غائب، صبي، ميت، مجنون، إلى غير ذلك. قال: فلا تحليف. إذن يعني لا يقال هذا يفعل دعوة، لأن الغائب من يحلف عنه؟ والصبي ينتظر، هل ينتظر إلى بلوغه؟ والمجنون هل ينتظر إلى إفاقته؟ والميت لن يقوم من قبره، بل هل ننتظر من يقوم مكانه؟ إذن فلا تحليف. إذن الدعوة على الغائب ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى بينة. لو ادعى وكيل الغائب على غائب أو نحو صبي أو ميت فلا تحليف، يعني فلا تحليف من قبل القاضي للمدعى عليه إذا لم تثبت هذه الدعوى ببينة. عند ذلك لماذا؟ نعم، قال يعني هذا الوكيل أيضا ليس عليه حلف واجب، أيضا لأنه وكيل، فلا تحليف، بل يحكم بالبينة، لأن الوكيل لا يتصور حلفه على استحقاقه. يعني من الممكن هو أن يعطي بينة، البينة على من ادعى، اليمين على من أنكر، لا يتصور. هل يتصور بعد ذلك أن يثبت هذا بشاهد ويمين إذا كان وكيل؟ هل يتصور هذا أن يثبت أمره بنكول بعد أن أعطى ما عنده بينة، توجه اليمين على الخصم، الخصم هنا لا يستطيع واحد منهم أن يحلف يمينا، هل يرد هذا اليمين على المدعي فيحلف؟ الوكيل لا تحليف واجب على الوكيل، بالأصل هو وكيل، من الذي يحلف؟ الذي يحلف الأصيل أصلا. فأما الدعوة على غائب أو صبي أو مجنون أو ميت، هذه لا يمكن أن تكون إلا بالبينة، يحكم بالبينة، لأن الوكيل لا يتصور حليفه على استحقاقه ولا على أن موكله يستحقه، أيضا لا يحلف على أن هذا الموكل يستحق هذا الأمر، يحتمل أن هذا الموكل قد أبرأ ونسي، يحتمل يعني أي شيء، أنت وكيل ضمن الوكالة إنما تتكلم. أما الأمور الثانية التي تتعلق بالغير البينة واليمين وكذا، هذا على من؟ على الأصيل، ولا على أن موكله يستحقه، ولو وقف الأمر إلى حضور الموكل لتعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء. إنسان مسافر عن البلد وله حق، وكل إنسانا ليرفع هذا الحق إلى القاضي، لو قلنا له كل واحد غريب عن البلد ينبغي أن يحضر، ضاعت الحقوق. إذن الحقوق يمكن أن تستوفى عن طريق الأصالة، ويمكن أن تستوفى عن طريق الوكلاء، لكن بأي شيء؟ لابد من البينة. نعم. ولو وقف الأمر إلى حضور الموكل لتعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء، ولو حضر الغائب وقال للوكيل، وقال لو ادعى وكيل الغائب على غائب، حضر هذا الغائب، ولو حضر الغائب، أي غائب؟ نحن عندنا وكيل الغائب والدعوى على غائب، إذن قال لو ادعى وكيل الغائب على غائب، فعندنا ولو حضر الغائب، إذا أعيدت النكرة معرفة كانت عين الأول، يعني لو حضر الغائب الذي أقيمت عليه الدعوة وقال للوكيل أبرأني موكلك، إن الذي تقيم عليه الدعوة وتعطي بينة موكلك قد أبرأني، قد سامحني، يعني معنى ذلك أثبت الحق أم لا؟ أثبت الحق من جهة، وبعد ذلك ماذا قال؟ قال أبرأني، معنى ذلك هو ما دفع الذي عليه، وإنما يدعي ماذا؟ الإبراء. أو وفيته، ادعى أيضا الحق الذي عليه، مثلا أنا استدنت منه ألفا لكنني وفيته هذا الألف، هل عندك بينة أنك وفيته هذا الألف؟ فأخر الطلب إلى حضوره، من يطلب؟ المدعى عليه. قال انتظر حتى يحضر هذا الغائب من مكانه البعيد من أجل أن يحلف، ليحلف لي أنه ما أبرأني أو ما وفيته حقه. قال لم يجب، يعني لا يجب أن نؤخر الحقوق حتى حضور الغائب، وأمر بالتسليم له، أمر أمر القاضي ذلك الغائب بتسليم ذلك الحق للوكيل، ثم يثبت الإبراء، يثبت الإبراء بعد أن كان له به حجة، يعني لو استطاع بعد ذلك أن يثبت الإبراء أو يثبت التوفية، توفية الحق الذي دفع له، هذه مسألة. لذلك مثلا أنا أعطيك مثال بسيط جدا نوضح فيه هذا الأمر، أقول لك وأنا أحكم بين اثنين، هل بينك وبين فلان دين؟ فتقول نعم ووفيته. الآن أقررت على نفسك بالدين؟ نعم، أعطني بينة أنك وفيته. ثبت الدين ولم يثبت الوفاء، لأن الدين بالإقرار يثبت، أنت تقول أنا بالفعل استدنت هذا المبلغ من فلان، لكن هل وفيته؟ لذلك الناس ماذا يفعلون عادة؟ إذا وفى الدين يأخذ معه أحيانا شاهد فيقول أو يأخذ مثلا ورقة إثبات كذا يعني فيبطل تلك البينة التي صار عليه الدين بها. فإذا استدان أمام إنسان يعيد أمام ذلك الإنسان نفس الشاهد أحيانا أو يحضر بينة خشية من أن يقول بعض الناس. وأنا هنا أنبه إلى مسألة أخرى، كثير من الناس الذين يتداينون فيقول أكتب ورقة ويتساهل كثيرا في كتابة الورقة، على العين والرأس كتبت ورقة وصار هذا الدين عليك. طيب عندما توفي الدين لا تستحي في طلب هذه الورقة، فإذا مات وهذا حصل مات هذا الشخص ووجدوا الأوراق فصاروا يذهبوا، هل للورثة حق بالمطالبة بهذه الأوراق؟ نعم، عندهم بينة مثلا، عندهم أشياء يعني قرائن كذا، أن أنت الآن تحتاج إلى إثبات البينة بأنك هذا سند دفعته وضعته على نفسك. قل الدرجات قد يقول القائل ضاع مثلا، فماذا تقول؟ أعطني ورقة تثبت أنك استلمت، تسمى بالمحاسبة ورقة ضد، يعني أنا مثلا استوفيت المال الذي لي عليك بموجب وقد ولم أجد وأنا أبرئك حتى تاريخه فلا يوجد مثلا، ويوقع الشهود على ذلك. هذه بينة، إذا كان فيها شهود صارت بينة هذه الورقة التي الناس يتساهلون في ذلك. وقد وقع كبار أهل العلم استدان من بعض الناس من شيخ له، وبعد أن استدان كان يوفيه تدريجيا مثلا وانتهى المال، وربما ما بين القسط الأخير والوفاة كانت المسألة قريبة جدا. وعندما قلب الورثة وهم ليسوا من أهل علم في الأوراق كان الشيخ قد كتب على نفسه واستحى أن يطلبها، فعند ذلك طالبوه بالدين يعني بصورة غير حسنة، لولا أنه عندما كان يوفي كان معه بعض الشهود وحلفوا على أنهم دفع هذا المال وشهدوا، عند ذلك لاضطر أن يدفع مرة ثانية المال الذي عليه. فننتبه إلى هذا الأمر. إذن القاضي إذا حكم على غائب فهذا الغائب لا يقول الإنسان والله أبرأني وفيته، إذا ما عندك بينة فالقاضي يقول لابد أن تدفع هذا المال ويأمر بالتسليم له، ثم يثبت الإبراء مرة ثانية. أعطينا إثبات الإبراء بعد أن كان له به حجة، جبنا أعطينا شهود أعطينا بينة أنك أبرأت في هذا الأمر. بعد أن كان له به حجة لو وقف لتعذر الاستيفاء. لو قلنا كل مسألة ننتظر حتى يأتي الغائب عند ذلك تعذرت القضايا وعند ذلك لا نستفيد. يعني الآن لو عددنا القضايا التي يمثلها وكلاء وهم المحامون مثلا، اليوم أكثر الوكلاء هم محامون في الغالب. طيب هؤلاء الوكلاء الذين يمثلون، إذا كل واحد يقول حتى يحضر مثلا الأصيل، حتى يحضر الأصيل، عند ذلك توقفت كل هذه القضايا. نعم له تحليف الوكيل إذا ادعى عليه بنحو الإبراء أنه لا يعلم أن موكله أبرأه مثلا لصحة الدعوى عليه. إذن هو ماذا يحلف الوكيل؟ قل قبل أن تنفذ هذا الحكم وأنت يا وكيل تطالب عنه، هل تحلف يمينا أيها الوكيل أنك لا تعلم أنه أبرأني؟ أكثر من ذلك لا يستطيع. فأحيانا فإذا حلف يحلف على علمه لأنه وكله في هذه الدعوة ولم، أما إذا علم أنه أبرأه أو وفاه فحلف يمينا بالله عز وجل، عند ذلك كيف تطالب وكيف تثبت أنت أيها الوكيل أنه أبرأه؟ لذلك له الحق الآن المدعى عليه أن يحلف فقط أنه ما أبرأه فقط، نعم، أنه لا يعلم، أيضا عدم العلم، أنه لا يعلم أنه أبرأه. وإذا ثبت عند حاكم مال على الغائب أو الميت وحكم به وله مال حاضر في عمله أو دين ثابت على حاضر في عمله قضاه الحاكم منه. ثبت الدين وثبت الحق على هذا مثلا، وإذا ثبت عن مال على الغائب دعوى على مثلا غائب وله مال حاضر، هذا الغائب له مال حاضر، هل يمكن، أو له دين ثابت عند آخر، هل يمكن للقاضي أن يوفي من هذا الدين أو هذا المال أو هذا العقار أو هذا الحق؟ نعم له الحق ذلك، قضاه الحاكم منه إذا طلبه المدعي، لأن الحاكم يقوم مقامه. بل ولو باع قاض مال غائب في دينه، وجد مثلا عنده قد يجد أرضا، يجد عقارا، يجد دكانا، يجد أي شيء، مثلا باع قاض مال غائب في دينه فقدم وأبطل الدين بأي شيء عنده، جاء الغائب وقال هذا الدين الذي حكمتم علي أبرأني وفيته، أقام بينة وأبطل الدين بإثبات إيفائه أو بنحو فسق شاهد، قال إن الشاهد الذي اعتمدتم عليه فاسق كاذب شاهد زور مثلا، وثبت أنه بالفعل شاهد زور وبطل البيع للدين على الأوجه، هذا البيع الذي حدث نقول ترتب البيع على شاهدين فاسقين، وهذا الشاهد إذن هذا البيع صحيح ليس صحيحا، بطل البيع على الأوجه خلافا للروياني. يعني الروياني الآن عندما باع القاضي في وقت البيع باع بشيء له حق، والذي اشترى اشترى بحق، عند ذلك كيف نقول؟ معنى ذلك نحتاج إلى دعوة جديدة، هذه دعوة جديدة على من؟ على عكس الدعوة تمام. معنى ذلك أنك استوفيت مالا وهذا المال الذي استوفيته لم يكن لك حق فيه، فيرفع الدعوة إلى القاضي. أما أصل البيع وقضاء القاضي يعتبر نافذا عند الشيخ الروياني. نعم. وإلا يكن له مال في عمله ولم يحكم، طيب النتيجة أنه حكمنا بالمال لكن لا يوجد مال نستوفي منه، فقط استطاع هذا الوكيل أن يأخذ حكما من القاضي بأنه له على فلان دين لكنه لا يوجد مال يستوفيه، قال فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه. يعني مثلا عندنا الآن قاضي في سوريا والغائب الذي حكمنا عليه أين موجود؟ موجود في مكة مثلا، فالقاضي يحول هذه القضية بطلب من هذا الوكيل من دمشق إلى مكة. طبعا اليوم حتى هذه القضايا يعني تخرج وبعد ذلك تسلم للخارجية ومن الخارجية إلى هناك، يعني يوجد طرق قانونية الآن تسلم فيها بشكل جيد. فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه، لأنه أنت لا تستطيع أن تستوفي لي الحق، أما هذا الرجل يقيم في مكة وقاضي مكة يستطيع عند ذلك أن يعطيني حقي عنده، قال وجوبا وإن كان المكتوب إليه، وإن كان المكتوب إليه قاضي ضرورة مسارعة بقضاء حقه، فينهي إليه سماع بينته، يعني يكتب له ماذا سمع وماذا حضر وما هم العدول، ويبين له ما حضر عنده بالنسبة للدعوة، ثم إن عدلها لم يحتاج المكتوب إليه إلى تعديلها، وإلا احتاج إليه ليحكم بها، ثم يستوفي الحق وخرج بها علمه. إذن كل بينة ثبتت عنده تماما معدلة يرسلها إلى القاضي إلى البلد الثاني. لكن الآن هل يعطي هذا القاضي؟ قلنا في درس سابق هل يقضي القاضي بعلمه أم لا؟ قلنا إذا كان الأمر في حق البشر من الممكن أن يقضي القاضي بعلمه أو يؤخر حتى تأتي هنالك أو يحول القضية ويدخل شاهد إذا أحب مثلا في هذا الأمر. فالقاضي لكن في إرسال القضية إلى قاض آخر في بلد آخر هل يرسل إليه علمه؟ لا، وخرج بها علمه فلا يكتب به لأنه شاهد الآن لا قاضي. اتفق أن نجمع الآن في الإرسال قاضي وشاهد، هذا لا يجوز، إما قاض وإما شاهد. ذكره في العدة وخالفه السرخسي واعتمده البلقيني لأن علمه كقيام البينة. نحن هذه المسألة صحيح علمه كقيام البينة، إذا كان الأمر ينضبط بهذا الإخبار به شيء وأن يحكم به القاضي في البلد الغائب شيء آخر. يعني لو أخبره القاضي بأنه هو يعلم هذا لا يضر، وربما يطلبه القاضي الثاني شاهدا في هذه القضية، ممكن ممكن، لأن علمه كقيام البينة، وله على الأوجه أن يكتب سماع شاهد واحد ليسمع المكتوب إليه ليسمع المكتوب إليه شاهدا آخر أو يحلفه ويحكم له. عندنا إذا وجد شاهد واحد وكتب له بالعلم، الآن ارتفعت المسألة عند القاضي، من الممكن عندنا نقضي بالبينة أو نقضي بشاهدين أو نقضي بشاهدين ويمينين، واحد ما وجد إلا شاهد. أحيانا يكون في المسألة مثلا شاهدان لكن مات أحدهما، فماذا نفعل؟ كتب. ولذلك كمان نصيحة، بعض الناس ينتبه إلى هذا الأمر، لا تأتي إلى الشهود والقضية ربما تستمر العمر الغالب، الأعمار بيد الله عز وجل، لا تأتي إلى شاهد عمره 90 سنة يقول تعال شهاد، يعني بعد سنة سنتين فقط أنت البينة في ذلك، غالبا هذا ينتقل إلى تعال إلى شباب مع أن العمر الموت لا يعرف شابا ولا، لكن الغالب نحن نأخذ بالاحتياط في هذه المسألة. نعم. أو ينهي إليه حكما إن حكم ليستوفي الحق لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. يعني حكم في البلد ولكن التنفيذ ماذا يحتاج؟ إلى بلد الغائب. فحكمت المحكمة مثلا في دمشق بكذا وكذا على فلان، لكن فلان قائم مقيم أين؟ في مكة، فأرسلنا إلى قاضي مكة وعند ذلك نفذ الحكم من؟ قاضي مكة. والإنهاء أن يشهد ذكرين عدلين بذلك أي بما جرى عنده من ثبوت أو حكم، ولا يكفي غير رجلين ولو في مال أو هلال رمضان. يعني عندما ينقل من مكان إلى مكان آخر لابد أن نشهد يعني في إثبات المال إلى رجلين. الآن عندنا المسألة ليست الشهادة على المال، وإنما الشهادة في إنهاء القاضي إلى قاض آخر. يعني الذين حملوا هذا الإنهاء من هم؟ رجلان عدلان. أما مثلا رؤية قاضي الهلال رمضان كم تكفي فيها؟ واحد، ليس الواحد ذهب إلى القاضي، هذا القاضي يرسل إلى قاضي، كم يرسل له؟ يشهد شاهدان على أن فلانا الواحد رأى الهلال. رؤية الهلال بواحد صحيح، لكن أن نشهد عليه كم يحتاج؟ يحتاج إلى شاهدين. ويستحب كتاب به كلام، ربما يخطئون في الكلام، يعلمهم الكلام ويشهدهم على ذلك ويكتب لهم فوق ذلك كتابا. أحيانا حتى الأمراء والرؤساء يرسل واحد إلى الآخر وفد مثلا على رأسه فلان يمثله، وفوق ذلك يعطيه كتابا بالشيء الذي أراده. نعم. ويستحب كتاب به يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه من اسم أو نسب، وأيضا وأسماء الشهود وتاريخه، والإنهاء بالحكم من الحاكم يمضي مع قرب المسافة وبعده، وسماع البينة لا يقبل إلا فوق مسافة العدوى، إذ يسهل إحضارها مع القرب، وهي التي يرجع منها مبكر إلى محله ليلا، فلو تعسر إحضار البينة مع القرب بنحو مرض قبل الإنهاء. يعني عندما يريد القاضي أن ينهي الحكم، عند ذلك إذا كان قريب المسافة فهي في حدود دائرته، هذا واحد. إذا كانت بعيدة، لكن البعيدة مسافة العدوى، قلنا إنه الأصل بين القاضي والقاضي ألا يكون أكثر من مسافة العدوى، يعني هنالك مسافة معينة يختارها الحاكم ما بين قاض وقاض، كل واحد له دائرة يقوم بالحكم فيها. فإذا كانت سماع البينة لا يقبل إلا يعني فوق، إذا كان فوق مسافة العدوى، عند ذلك نقول أحضره من أجل أن نسمع. إذا كان القاضي يكون فوق مسافة العدوى، عند ذلك لابد من سماع البينة، لأن إحضارها يعني إنما يكون في القرب دون البعد. وهذا أمر ليس عسيرا، أن نطلب من صاحب البينة، هذه حقوق، يأتي إلى المحكمة وإلى القاضي فيدلي بالبينة التي عنده. طيب ما هي المسافة؟ قال أي مسافة يعود الإنسان فيها من عمله إلى بيته مبكر، لكن في أي ليلة، فهذه تقبل فيها أن يأتي. نعم، طبعا كانت هذا التقدير لابد أن نقدره الآن بما كان من المشي وما كان سابقا من الركب على الدواب. اليوم ربما المسافات تختصر، وربما ينظر القاضي في هذه الأمور. في بعض البلاد ممكن أن تنتقل مثلا 200 و 300 كيلو متر، يعني بمترو خلال نصف ساعة. هذا كان ربما يحتاج الإنسان أن ينتقل في حي واحد من مكان إلى آخر. يا ترى الحضارة الآن، ولا بد من اجتهاد القضاة، ليس هذا الأمر منزلا تنزيلا يعني والله في القرآن هذه المسافة، ولكن إنما قضاء حاجة الناس إنما تنزل هذه المنزلة العظيمة، فلا بد من قضاء حاجات الناس. فمثلا اليوم اعتدنا في بلادنا أن يذهب الإنسان إلى عمله، ربما أكبر مسافة بينه اليوم وبين عمله، أنا أتصور في دمشق يعني أكثر شيء إلى المدينة الصناعية بعدرة، يعني هذا أبعد مسافة ربما للذين يقومون صحيح بالعمل. بينما نسمع إخوانا لنا في بلاد كأمريكا ويقول يذهب أحيانا في 200 كيلومتر، يعني هذا أمر بركة، كل يوم يذهب إلى عمله. حتى سمعت بعض الناس ليحضر صلاة الجمعة أحيانا، مع أنها لا تجب عليه شرعا في هذا الأمر، يأتي مسافة أكثر من هنا إلى حمص، لكن اعتادوا يوصل أولاد المدارس في بعد، عملوا في بعد، يعودوا إلى يعني هذه المسائل كبيرة جدا. حتى إن مدينة كبيرة قد ضمت مدنا مثل نيويورك مثلا، ما بين طرفيها أكثر من مسافة القصر، يعني لأن ما أخرج من المدينة، ما بين الطرفين يوجد هذا الأمر. يعني إحنا لا نستغرب، مدينة مثل دمشق الآن كانت صغيرة جدا، الآن توسعت ما بين مساكن برزة وآخر المزة، يعني قديش فيه؟ صار في 25 كيلومتر ما بين الطرفين، فيه ولا لا؟ موجود هذا الأمر، فعلينا أن ننتبه إلى هذا. المسائل تتوسع كثيرا، ولا بد من ضبط هذه الأمور. يعني القاضي طبعا في كل فترة من الفترات لا يأخذ بعضنا هذه المسافات، والله قطعا أنا لا أكلف فوق ذلك، لا، هذا ما يختلف باختلاف الأزمنة والوسائل. كانوا سابقا يقولون إذا ذهب الأب مثلا إلى مسافة القصر يمكن لوكيله مثلا أبيه أو كذا أن يزوج ابنته، وين طلع؟ قال ولا طالع على حمص. إيه من حمص لو ساعة ونص بشي، وليس الأمر صعب يعني الآن، فيمن ممكن أن يأتي ويعقد، ما صار المسألة بعيدة. نحن لا نقول لا يصح، لكن هذه المسافات صارت قريبة جدا وليست بعيدة. أخواننا في درعا مثلا في محافظة درعا عدد كبير من العمال، انظر إلى كراج درعا كل يوم أعداد هائلة جدا يأتون إلى عملهم. لو سألت عن المسافات هنا في بلادنا 100 كيلومتر صارت طبيعية صحيح في الوصول إلى العمل كل يوم صباحا ومساء. فرع. قال القاضي وأقروه لو حضر الغريم وامتنع من بيع ماله الغائب، هذا الذي حكمنا عليه حاضر، قلنا له بع هذا المال الذي عليك، قال لا أبيع، من بيع ماله الغائب لوفاء دينه به عند الطلب ساغ للقاضي بيعه لقضاء الدين وإن لم يكن المال بمحل ولايته. بيقول له أنت ما بدك تبيع مالك أنا ببيع لك. كثير القاضي يتولى مكان الإنسان إذا امتنع، مثلا حكم القاضي حتى بالفراق ما بينه وبين زوجه، قال لا أطلقها، قال أنت لا تطلق، أوقعت عليك طلقة، يمكن أن يقول القاضي كذلك؟ يمكن. نعم. وكذا إن غاب بمحل ولايته كما ذكره التاج السبكي والغزي وقالا بخلاف ما لو كان بغير محل ولايته، لأنه لا يمكن نيابته عنه في وفاء الدين حينئذ. ما دام المال في محل ولايته هل يمكن أن يبيع؟ كل المفلسين لو قلنا لهم بيعوا أموالكم ما باعوها، لذلك يرسل القاضي مندوب عنه وبعد ذلك يعلن أمام أبواب المساجد نحن سنبيع مال فلان عند ذلك وعندنا ماذا ما يسمى بالمزاد العنني، ويحضر الناس وكل من أراد أن يشترك يدفع شيئا رسما حتى لا يكون هنالك تلاعب في زيادة الأسعار، فيدفع تأمينا لهذا الأمر، فإذا حدث شيء ودفع يعتبر هذا الدفع الأولى من المال ثم يتمم المال الذي عليه. أما لو كان في غير محل ولايته والله هو هل يستطيع أن يبيع في بلد آخر؟ له أن يرسل إلى بلد آخر النتيجة الحكم لقاضي البلد الآخر. قال وحاصل كلامهما جواز البيع إذا كان هو أو ماله في محل ولايته ومنعه إذا خرج عنها. مهمة. لو غاب إنسان من غير وكيل وله مال حاضر فأنهى إلى الحاكم أنه إن لم يبعه اختل معظمه لزم بيعه إن تعين طريقا لسلامته. يعني أحيانا في رجل في مال يعني أرض قسمت هذه الأرض وهنالك حقوق لمن؟ مثلا لأيتام، لناس غرباء عن البلد، والقاضي مثلا شارع محلة مدينة تريد أن تؤسس، عند ذلك هذه المكان سيبقى خربا والناس يقولون في أمثالهم يقولوا بيت الشرك خراب، يعني السبب أن الناس كل واحد يتكل على الآخر. طيب هؤلاء كلهم وجدوا إلا واحد غائب، ماذا نفعل فيه؟ أرسلنا إليه لم يحضر، القاضي له هنا أن يبيع مال الغائب لمصلحته وعند ذلك يودع هذا المال عنده حتى إذا جاء وفاه، أو أن يستبدله إذا وجد مثل هذه الأيام صار بيع المال وتركه لزمن طويل عم يضيع، كان هذا المال يساوي بيت صار يساوي غرفة مثلا من هذا البيت، لو نظر في هذه المسألة فاستبدله بشيء آخر أو شاركه مثلا الآن بدل أن تبيع قطعة من الأرض التي سيشيد عليها الآن قم أنت بالنيابة عنه وخذ قسما من هذا الشيء الذي سيخرج، عند ذلك يكون أفضل، فأنت أبقيت له على حقه في مكانه تم. المهم إن اختل الملك بكل الأمور ماذا يفعل القاضي؟ ما فيه مصلحة فبيعه أفضل من ضياعه وإلا ضاع. كثير من الناس في بعض القرى يبيع أرضا، أنا أبيعك أرضا مساحتها 5 دولمات المسلم لك 10 دولمات، أين الخمسة الأخرى؟ لماذا تعطيني إياها؟ هذه الأرض مع هذه يوجد حصص كثيرة لعائلة يعني لا يعرف صار عددهم كثروا وما لا يطالب أحد بحصصهم، هذه مشكلة أحيانا تحدث في بعض الأراضي، مثلا عائلات كبيرة هاجرت من البلد، وبعد أن هاجرت من البلد مات، ثم مات الأولاد، ثم مات الأحفاد، مع الأزمنة صار الملك لعدد كبير. لو أخذ الواحد يطالب بحقه لا استطاع أن يفعل معاملة التي تسمى بحصر الإرث في هذه المسألة. قد تكلفه المعاملة 100,000 وحصته 10,000 يعني مثلا. فلذلك كل واحد إذا لم يجتمعوا كلهم على معاملة واحدة لن يستفيدوا، وهذا ربما يكون عسيرا بالنسبة إليهم فتضيع هذه الأموال. لكن هل يضيع الحق عند الله؟ لا، هذا الإنسان ينبغي عليه أن يتقي الله فيما يأخذ. نعم، لزمه أن تعين طريقا لسلامته. وقد صرح الأصحاب بأن القاضي إنما يتسلط على أموال الغائبين إذا أشرفت على الضياع أو مست الحاجة في استيفاء حقوق ثبتت على الغائب. يعني أحد أمرين، إما أن نرى أن القاضي يحافظ على مال الغائب، مثلا هذه الأرض ستعمر عليها تقسم، فربما يجعل من وراء هذه الأرض طرق، والله لو راحت أرضك بالطرق مثلا، هذا كلام لا يقبل القاضي ولا يقر هؤلاء على إقامة هذه الأرض. عمرت بيوت منه، قبل ما تعمروا بيوت افترضوا أن هذا الغائب الآن موجود وفعلوا له قرعة بعد أن تقسموا هذه الأرض وخصصوا له من هذا المشاع أرضا، هذا فعله. أو يبيع القاضي هذا الجزء المشاع إلى أحدهم أو إلى أي واحدين، وذلك من أجل المحافظة عليه. واضح الأمر؟ نعم. أو تعلق على هذا، قمنا دعوة على غائب عليه ديون، هل نبيع له بيتا ونوفي دينه الحقوق التي عليه؟ ممكن. إذن أو مست الحاجة في استيفاء حقوق ثبتت على الغائب، وقالوا ثم في الضياع تفصيل، فإن امتدت الغيبة وعسرت المراجعة قبل وقوع الضياع ساغ التصرف، وليس من الضياع اختلال لا يؤدي لتلف المعظم. يعني أحيانا ساويناها، لكن قالوا بدون يرجعوا من كل أرض كما يحدث في الأراضي، والله من كل طرف شارع مثلا متر ونصف مترين من هذه الأرض، هذا خلل بالأرض؟ لا، ليس خللا، هذا معنى ذلك يبقى محافظة ولا نبيع له هذا الأرض. يعني إذا فتحت الشوارع من قبل هذه الأرض لكل الناس الساكنين، هذا خلل؟ لا، ليس بخلل. ولم يكن ساريا لامتناع بيع مال الغائب لمجرد المصلحة، والاختلال المؤدي لتلف المعظم ضياع. نعطي مثال سريع، لو كان حيوان، المال حيوان، بقرة، تحتاج كل يوم إلى ماذا؟ إلى رعاية، إلى أجرة، إلى طعام، إلى بيطري، إلى الأحسن في هذه الأمر بيعها مباشرة حتى لا نقع في هذا الخلل المؤدي لها. نعم، نعم، الحيوان يباع لمجرد التطرق اختلال إليه لحرمة الروح، ولأنه يباع على مالكه بحضرته، حتى لو كان موجودا. واحد قال أنا عندي حمار لا أطعمه مثلا، أو عندي بقرة لا أطعمها، نقول له ليس لك الحق في ذلك. الحمار أحد أمرين، إما أن تطعمه، وإما أن تبيعه، وإما أن تؤجره، في غيرها ثلاثة أمور. بالنسبة للبقرة يزيد عليها إما أن تذبحها لأنه تؤكل، الحمار لا يؤكل. فالحمار في عنا الطرق، إما في البيع، وإما في الأجرة، وإما في فرض الإطعام له. أما أن أقول لا هذا ولا هذا ولا هذا، البقرة إما أن يطعمها، إذا كان ثور من الممكن أن يؤجرها للحراثة مثلا، وإذا كان مثلا وإما البيع، ويزيد على ذلك ماذا؟ الذبح، فيستوفي منها يعني عند ذلك اللحم. قال لأنه يباع على مالكه بحضرته إذا لم ينفق عليه، ولو نهي عن التصرف في ماله امتنع إلا في الحيوان. يعني قالوا له لا تتصرف في مالك، عند ذلك بالنسبة للحيوان نعم، عند ذلك يبقى التصرف فيه حفظا لروحه. لو لا تقرب على أموالك ابنه، مين بده يسقيها للبقرة؟ ولاد الريبة تموت، ما أنت عند ذلك تريد أن تحافظ على المال أم تريد أن تفسد المال؟ لذلك في الحيوانات يسمح له. آخر شيء قال يحبس الحاكم الآبق إذا وجده انتظارا لسيده. نعم، فإن أبطأ سيده باعه الحاكم وحفظ ثمنه، فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن. يعني أحيانا العبيد كانوا يهربون من مكان إلى آخر، وهذا العبيد مربوط دينيا أيضا، لا تقبل له صلاة ولا صيام وكذا، ويعتبر مثل المرأة الناشزة عن زوجها. عند ذلك يحبس هذا القاضي من الآبق، يعني يوم اثنين ثلاثة، ما لا يحبسه طيلة العمر. فإن وجد أن سيده لم يأتي باعه وحفظ له الثمن. عبدك الآبق فلان بعناه آخر ما زاد الناس عليه في المال كذا، هذه قيمته موضوعة في بيت مال المسلمين، لو جاء ليس له إلا الثمن. عندنا بعض الأشياء تتعلق بالقسمة، يعني في آخر القضاء لا بد أن نذكرها، إن شاء الله أذكرها في الغد إن قدر الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.